بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما مضمون الفائدة التي أخذناها بالأمس عندك عمر؟ نعم، وهو الدواعي التي تجعلك تحب الله. ومضمون الفائدة يرجع إلى أمرين: التفكر في أسماء الله وصفاته، وذلك يتضمن أيضا النظر إلى مخلوقات الله، فإن من صفات الله العظيمة الخلق لهذه الآيات العظيمة. والثاني التفكر في نعم الله جل وعلا، فهذان الأمران إذا أعطاهما المسلم حقهما جلب له المحبة العظيمة وجعل قلبه مأسورا لربه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. كلمة مختصرة جميلة، قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. فالقلب إذا امتلأ بمحبة الباطل صعب قبوله للحق، وإذا امتلأ بالإرادات الدنيوية والشهوات صعب قبوله للعبادات والتفرغ لها وما أشبه ذلك. وسيتكلم ابن القيم بكلام جميل حول هذا. قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. وهذا كما أن في الذوات، كما أنه في الذوات والأعيان، فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. في الذوات والأعيان، إذا كان الإناء مملوءا بعسل مثلا، ما تستطيع أن تضيف فوقه نعم لبنا، يتصبب اللبن يمينا وشمالا، كما هو في الذوات والأعيان كذلك في الاعتقادات والإرادات. إذا كانت إرادات قلبك، قد امتلأ قلبك بالإرادات الدنيوية والشهوات والباطل، أو كان القلب قد اعتقد الباطل، فلا يقبل المحل إلا بعد تفريغه من الباطل وتفريغه من إرادة الشهوات والدنيا. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة، لم يبقى فيه الاعتقاد الحق ومحبته موضع. كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. وكذلك الجوارح، الحمد لله أهديكم الأصبر. قال: وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح، ولا حركة اللسان لا يمكن شغله بمحبة الله، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. تقدم معنا وقلنا أن إطلاق ابن القيم على عبادة الجوارح خدمة فيه نظر لعدم وروده بالكتاب والسنة ولا بأقوال الصحابة. ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع، لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا سغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن يمتلئ جوف أحدكم قيحة حتى يريح خير له من أن يمتلئ شعراء. حتى يريح يمتلئ جسمه فيه بهذا القيح، والمقصود به الشعر الباطن والانشغال بالشعر عن طاعة الله وعن ذكر الله. قال: فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها، والعلوم التي لا تنفع، والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. أشار إلى أهل البدع وإلى أهل المجون الذي قد شغل وقته كله بالمفاكهات والمضاحكات والحكايات، ولا ما يسلمون من الوقوع في الكذب ولا من ضياع الأوقات ولا أيضا من السخرية بالآخرين وكذلك الطعن في الناس والغيبة والنميمة. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كمال وسعادته، فلم تجد فيه فراغا له ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. لذلك قيل: نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر الطل اسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطل سم من حل ذا الطل اسم فاز بكنزه، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. مثل يطلقون على الخريطة طلسم، يعني خريطة الوصول إلى الخير بالصبر. وهذه فائدة جميلة وتنبيه مهم لنا جميعا، أن من أعظم ما يعيننا على الخير أن نفرغ قلوبنا من ضده. من أعظم ما يعيننا على الخير في جميع أمورنا أن تفرغ القلوب من الضد. فالذي يحب أن يتأثر بالقرآن يفرغ قلبه من من حديث الناس، وكذلك الانشغال بما لا ينفع، ومن باب أولى أيضا الغنى والشعر وما أشبه ذلك. فرغ قلبك حتى تتأثر بالقرآن، وكذلك فرغه من التفكر في الدنيا. التفكر في الدنيا من أعظم ما يشغل القلوب عن الإقبال إلى الآخرة، فالدنيا هي تبع للخير وتبع للتقوى بقدر ما تحقق التقوى والإقبال على الله جل وعلا. تأتيك الدنيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبقدر تحقيقك للتقوى والإقبال على الله جل وعلا تأتي الدنيا، لكن إذا جعلتها هما لك شغلت قلبك عن أمور الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.